يالله يا رزاق خلقه بلامين، يا غافر ذنوب البشر لو هي جبال، أدعوك بالرحمة وحنا المساكين، فضلك علينا دايم بكل الأحوال. يالله يا رزاق خلقه بلامين، يا غافر ذنوب البشر لو هي جبال، أدعوك بالرحمة وحنا المساكين، فضلك علينا دايم بكل الأحوال. يالله بغيث يحيي رضا المسلمين، تلبس ثياب النبت ألوان وأشكال، وبارة تروي في وضاه بساتين، وغدرانها بالحول للطير مدها، عقباه طيب الكيف بالبرها الحين، وتزين رحلة عاشق البر رحال، مع رفقة لك بالصداقه صافين، ربع كريم من الطبايع والأفعال. يالله يا رزاق خلقه بلامين، يا غافر ذنوب البشر لو هي جبال، أدعوك بالرحمة وحنا المساكين، فضلك علينا دايم بكل الأحوال. نمشي على جبن قوي يا ذراعين، يعجب كيف نفدن تروع بالأهوال، نفدن قعورة تسلب الروح والعين، فيها خفيف القلب ينصاب بهبال، والوادي اللي فيه طلح مزاين، بهراحة اللي صرت تلوي بمقيال، وجبال وهضاب بقدره تمكين، آيات ربي تدرك هنا سعدها. يالله يا رزاق خلقه بلامين، يا غافر ذنوب البشر لو هي جبال، أدعوك بالرحمة وحنا المساكين، فضلك علينا دايم بكل الأحوال. وفي عظم ربي زهت بات فانين، ريح النفل وزهورها يشرح البال، شوف الطبيعة مع عجال كريمين، فيها الونس لدار بلب النفنجان، سوالف فيها المراجل عناوين، على الشيام اللي بها الذكر خفقت مشاعر من صدوق المضامين، من عاشق للبر رفعت بالأقوى، ختم صلاة الله على رضا النبيين، شفيعنا يوم التغابن بلفظان. ما صلاة الله على غلا النبيين شفيعنا يوم التغابر.